بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في آيات من سورة الأنبياء وآخر ما تكلمنا فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تحدثنا، وفي بعض الناس ممكن يقول طيب ما هو احنا سبق انه كان في تفسير لقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، درس كامل في هذا الموضوع. نعم، هي الآية جت الآن ضمن سياق احنا بنتحدث فيه. في الأول كنا ماخذين الآية نفسها، ثم طبعا في زيادات، هي ضمن سياق أولا ثم في زيادات في الكلام في المعاني، في لأنه مش دائما بيكون الوقت كافي للاستفاضة في كل مسألة. إذن هو مش تكرار، لا هو أخذ للآية، هي جت من ضمن سياق فيه آيات أخرى. طيب، وتحدثنا الآية اللي بعدها وله من في السماوات والأرض. قبل ما إنه نفسر هون نرجع، بعض الناس سأل إنه الله سبحانه وتعالى يقول ويحق الله الحق بكلماته، بكلماته ولو كره المجرمون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله إيش؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون. إذا تلاحظوا هون ويحق الله الحق، الآن لاحظوا ولو كره المجرمون. إذن معناته على فكرة، لاحظوا أول شيء في إجرام، في إجرام، ومقاومة الدين دائما اللي بتشوفوها بتستغربوا أحيانا ليش في ناس ديدنهم، ديدنهم مقاومة الدين والكيد له والتخطيط ضده والإعلان عن عدائه. إذن لاحظوا هذا نتيجته كره، لاحظوا نتيجته كره الدين، الدين الحق. الآن كره الدين الحق، إذن دققوا معي، المجرم الله سبحانه وتعالى يجعله يكره الدين الحق في الثنتين. لاحظوا ولو كره، إذن شو الدوافع، شو دوافعهم في مقاومة الدين؟ إنه بكره، بكره الدين. معناته الله سبحانه وتعالى إذا كان في مجرم ويبالغ في إجرامه بيجعله يكره الدين. هذا ممكن يفسر لكم شو قصة الطغاة كونهم بكرهوا الدين، ليش الطغاة بكرهوا الدين؟ ولو كره المجرمون في الآيتين، ولو كره المجرمون، كره. إذن هو القضية مش قضية إنهم هم بيحبوا دينهم مثلا أو بيحبوا انحرافاتهم، لا هو إجرامهم بيؤدي إنهم يكرهوا الحق. فكأنه هذا قانون من قوانين الله في النفس البشرية، إنه النفس البشرية لما تتمادى في الإجرام بتصير تكره الحق. لذلك لاحظتوا في الآيتين ولو كره المجرمون. طيب، طب المجرمين هذول مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مش قضية هذه، ممكن تجد المجرم في أهل الكفر والمجرم في المجرم بزعم أنه يؤمن، بزعم أنه يؤمن. إذن هذه قضية ننتبه لها، انه القصة تفسيرها في عداء الدين وناس بتجدهم يعني ليل نهار بيحلموا كيف يكيدوا للدين وبيخططوا وبيمكروا مكر الليل والنهار. شو قصتهم؟ بيكرهوا الدين. طب ليش بيكرهوا الدين؟ الحق يعني مجرمين. اذا يورثهم هذا، ننتبه لها القضية. فمعناته اذا بتشوفوا مجرمين راح تشوفوا منهم بيكرهوا الدين، بيكرهوا الدين تماما. وهذا ما نلاحظه، اكثر ما نلاحظه في الطغاة اللي على العروش، بيكرهوا الدين تماما. طيب لاحظوا، ويحق الله الحق بكلماته. بكلماته، طب ايش كلمات الله؟ دققوا معي. طالما احنا موضوعنا بل يقذف بالحق على الباطل، وهذه تكررت في القرآن بكلماته. مثلا المسيح عليه السلام كلمة، آدم كلمة، تمام. لاحظوا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لاحظوا، يقول له كن فيكون. إيش هي الكلمة على فكرة؟ إيش هي الكلمة؟ ونشوف يعني إيش يحق الحق بكلماته. لاحظوا، نيجي على البشر مثلا، نيجي على البشر عشان نوضح. بكون في عندي أنا نوايا، بكون عندي أفكار، بكون عندي معاني بدي أبلغها. هذه مستترة الآن، هذه مستترة، لما بخرجها وببرزها هذا هو الكلام. لاحظ، لما بدي أبرزها هذا هو الكلام. إذن في الداخل نوايا، في معاني أريد أن أبلغها، في إرادة الآن، في إرادة أني أظهرها. إظهار المعنى خارج وإبرازه هذا كلام. لذلك العلماء قسموا كلام الله سبحانه وتعالى، أولا كلامه مثل القرآن مثلا ووحيه، هذا كلام. ثم مخلوقاته كلها خرجت بكلمة، إنما أمره إذا، طبعا لاحظوا هو القدرة المطلقة وليس كمثله شيء، لكن لازم نعرف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، خلاص. فالكلمة اللي بتخرج بتوجد الوجود. فإذا في عندك كلمات كونية. إيش يعني كلمات كونية؟ كلمات بخرج منها كل الخلق، كن فيكون، كن فيكون. وكلمات اللي هي وحي الله وتكليمه للبشر بالوحي أيضا هي كلمات. فلذلك لما الله بحق الحق بكلماته، سواء كان بدينه الموحى به أو بقوانينه وكيف خالق الأمور أو بتدخلاته في اللحظة المعينة، إيش قال سبحانه وتعالى للنار؟ قلنا يا نار كوني. هاي كلمة. لما الله سبحانه وتعالى بده ينصر إبراهيم عليه السلام، ها، قلنا يا نار كوني. إذن كل ما، إذن عندما يريد الله شيء يكون بالكلمة. لذلك أنتم لما تتبروا القرآن تجدوا إن هي كلمات، سواء كان الوحي أو كل ما يوجد في الوجود هو كلمات لله سبحانه وتعالى، هي كلمة. طيب بدناش نستفيد في الكلمة هاي، بصير دخول في مواضيع فلسفية الآن مش قضية، بس جيد ننتبه للمسألة. هذه مسألة في سياق بل نقذف. تلقى آدم من ربه كلمات ضمن هذا وحي تعليم. تلقى آدم من ربه كلمات وحي كيف يتوب، لأنه آدم أول مرة بذنبه بيعرفش إنه في توبة. طب شو يقول؟ شو يقول؟ فتلقى آدم، ما احنا آدم في النهاية قلنا إنه هو أول نبي، هو أول نبي، هو بس مش مجرد إنه يتلقى معناته بصير نبي، لا، هو كان نبي كوظيفة في أولاده. وسبق قلنا مش مجرد الوحي أو الإلهام أو معناته صار نبي، تمام؟ سبق بحثنا هذه المسألة. طيب والمسيح عليه السلام كلمة ألقاها الله لمين؟ لمريم. ألقاها كلمة ألقاها، وأنتو كلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. أي كينونة منهن؟ الكينونة المادية ولا كمان الروح ولا تفاصيل؟ طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذا قانون، لاحظوا، كل نبي، طب كل نبي يعني بصفته مثلا محمد عليه السلام، بصفته إبراهيم؟ أبدا. بجوز الناس كانت لما تشوف محمد تحبه، حتى المشركين. إذن هم مش بكرهوا محمد، بالعكس كان محبوب لهم في الجاهلية، كمحمد محبوب في الجاهلية، تمام، ومحكم كمان كان. طيب لما جاء فيها بهذا الدين، مين اللي قام ضده؟ المجرمين. المجرمين إشي طبيعي، قانون لله سبحانه وتعالى في كل الأمم بالنسبة لأنه المقصود هون مش النبي، المقصود الدعوة الدين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طب والحل وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني انتم خايفين؟ إذن دقكم معي، خايفين احنا من عداوة المجرمين؟ يعني بتتمنوا انه ما يكونش في مجرمين يقاوموا الدين؟ لا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك ايش هاديا، بيهدينا بيهدي المؤمنين، ونصيرا بيكفي. فيش شيء اسمه لورا شو ما يكونوا المجرمين، تمام. طيب كيف مجرمين؟ ما معنى مجرمين؟ لا انا بدي اترككم الان لفهمكم لمجرم قبل ما اخوض فيها وادخل في موضوع جرم اللحمة والتفاصيل هاي كلها، انما كيف وصلت المجرم انت زي ما تفهمه خليك فيه. ولا جرمة والتفاصيل هاي كلها هاي نجيها، بس لانها مش اساس الآية اللي بفسر فيها. في آية بتشبهها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. شوف قدم الإنس، طبعا ما هو الإنس أبلى من الجن. الإنس على يعني كيف بيقاوموا الدين، وين الشياطين؟ الشياطين بوسوسوا، هذا الجن قصدي، شياطين الجن بوسوسوا، شياطين الإنس أخطر، شياطين الإنس أخطر. طيب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كذلك جعلنا لكل، الفكرة نفسها وين ما تروح لازم تجد لها. ايش حكمة الله وليش كان هذا القانون؟ على فكرة هالأضداد هاي تجتمع الأضداد، انتبهوا، ايش قانون اجتماع الأضداد هذا وصراعها؟ تمام، مشان شو؟ مشان ايش ينتج؟ تمام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، الله اللي جعل، انتم بتتمنوا غير هيك يعني؟ تتمنوا غير هيك؟ عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وسبق أني شرحت هذه الآية كله بالتفصيل وموجودة في كتاب سياحة الفكر، بس بدي أخذ منها الآن شوي. لاحظوها، إذن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. انتبهتوا؟ مش احنا قلنا بتتمنوا انتو لو ما كانوش موجودين هدول؟ معناته منعرفش احنا سنن الله في التغيير، منعرفش سنن الله في التغيير. ولو شاء ربك ما فعلوا، ما شئته انه يكون. كيف يكون؟ من مين بيختار انه يجعل في عدو؟ بالمجرمين. وين في مجرمين؟ بكلهم. انتو الان المناسبين تعادوا هدول الناس. وين في مجرمين؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لهم الان بدي اجعلكم تكرهوا الحق. مجرم؟ اذا بدي اجعلك تكره الحق، وانت اللي بدك تقاوم الدين. مش اللي بيقاوموكم اهل العدل؟ مش بيكونوا اهل العدل والسماحه والباحثين عن الحق؟ مش هم اللي بيعادوكم؟ هذولاك ممكن يستشكلوا امور حاجه يفهموها، لكن الان يجي العدو، تمام. هو يعني لما فرعون كان أداؤه شديد ورأى آيات كثيرة وأدلة وكذا، ومع ذلك مجرم، انتهى الموضوع، مجرم. طيب، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وإحنا سبق إذا بتذكروا في سورة المدثر بينا شو معنات ذر. ذر مش اترك، معناتها مش معناتها اترك، اترك التوجه إلو، اترك التوجه، هاي معنى ذر، اترك التوجه، لا تتوجه له. فذرهم وما يفترون. وسبق لما بينا معنى الافتراء في محل ثاني انه الافتراء الكذب المفصل، يعني بفصلوه بيقطعوه من هون من هون هيك. اليوم قضية المجرمين ومستشارينهم شو بيعملوا في الاعلام وغيره، بفصلوا الكذبة يلا خرب بيتهم. بس اليوم هذول بيعرفوش ايش مبين عليهم، كل كذبهم مكشوفة، كل كذبهم كذبهم وافتراءاتهم مكشوفة. وين الخبراء وين علم النفس وعلم الاجتماع بحيث تقدر تدخل للناس بدون ما ينتبهوا لك؟ طب اصغر ولد منتبه لهذول الناس، عجيبين كيف الله بيضلهم. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب، فذرهم ما يفترون، الافتراء اللي يعني الكذب المفصل هذا في تفصيل الافتراء. طيب، وسبق انه شرحنا ولكن بوجه السرعة، لاحظوا، ولتصغى، شوف الكذب دائما هذا المنتشر، المنتشر مين اللي بيصغى؟ يعني بيميل إله. بس وانت لما تميل لشيء على فكرة اذا ما عجبكش بتنصرف على طول، بس اذا ظلت اذا ظل هو مايل معناته ايش؟ منساق مع الموضوع. ولتصغى، لانه فيه ميل، معنى الميل مش هيك؟ ولتصغى اليه افئدة، ما هو الافئدة على فكرة هي مركزية القلوب، هي مركز القلوب المتوهج، الفؤاد، الفؤاد هو المركز المتوهج، القلب ومركزيته ايش؟ الفؤاد، الفؤاد هو من الفأد اللي فيه يعني فيه حمى هيك وتفاعل كبير والعواطف والى اخره. ولتصغى اليه افئده الذين مين؟ لا يؤمنون بالاخره، مش لا يؤمنون بالله. ما هو على فكره الايمان بالاخره هو اللي بيعطي كل شيء معنى، وهو اللي بيجعل للقيام معاني والتضحيه معنى وتفاصيل طويله، والدنيا نفسها اصلا بدون الايمان بالاخره عبث، قلنا تمام. طيب، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، أو هذه أول مرتبة، بيصغي، ظلوا يصغي وليرضوا. الآن شو معنى ارتضى؟ بعد ما يرتضي شو الخطوة اللي بعدها على فكرة؟ وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن في الأول إصغاء، هذول الناس اللي على فكرة بتعاملوا دائما مع الفضائيات الباطل أو إعلام الباطل بشكل عام، وإذا صغى وعلى فكرة ما نفرش معناته في عنده خلل هو، ايوه روح فيها يا اخوي، ايوه بروح معه، بعدين بيرتضي، بعدين بصير سلوكه اللي يصدر. ما هو السلوك منين بيصدر على فكره؟ السلوك على اساس بيصدر؟ الشيء اللي جوا، انت مرتضي ومؤمن فيه، ارتضيته فكره وارتضيته عاطفه وارتضيته كذا، شو بعدين بصير؟ بصير سلوك. لما بصير سلوك هذه بدايه النهايه، لما بصير سلوك بنعكس اللي جوا هذا. وليرضوه وليقترفوا. طب ايش الاقتراف؟ مع انه سبق قلنا على فكرة. طب شو هي القرفة؟ القرفة اللي بتكون عيدان وبتاخذ قشرتها، بتاخذ قشرتها، هذه القرفة. ليش سميت؟ لانه القشرة بتكون محيطة محيطة مش هيك؟ الاقتراف هو اعلى درجات الكسب. ليش؟ لانه بصير هو، لا طبعا بديش افيد في موضوع الاقتراف لانه سبق تحدثنا في الموضوع وفصلنا فيها. لا، الاقتراف فيه معنى احاطة وقرب. القرف فيه معنى احاطة وقرب. ليش؟ لانه القشر نفسه في القرفة مثلا بتلاحظوه دائما هو قريب من الغصن او من ومحيط، تمام؟ فبالتالي لما بتصبح الاكتساب يعني اعلى درجات اكتساب الباطل ولا مثلا اكتساب الحق ولا الباطل على فكره، هكذا بنشوف القرف هل هو دائما بقول باطل يعني ولا ممكن اقتراف حقيقه كمان او حق يعني. لما بتلبس بالامر، وكيف قول الله سبحانه وتعالى وأحاطت به خطيئته. مين هذا اللي أحاطت به خطيئته؟ يعني معناته وصل في درجة إنه إيش؟ صار متلبس بالباطل. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمام؟ فالاقتراف هو أعلى درجات الاكتساب، كأنه صار إيش؟ متلبس، متلبس بالباطل. اقترف الذنب. اقترف الذنب، مش بس اكتسبه، وأصبح الذنب له ديدا، وكأنه متلبس فيه دائما ومقترب وقريب جدا منه، ما أسرع ما يفعله. وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني حتما رح يفعلوا، طالما أصغوا وارتضوا لازم يفعلوا، وإذا فعلوا معناته انتهوا. وطاهر بن عاشور رحمه الله هذا من أقوى المفسرين، وننصح دائما بتفسيره خصوصا في الجانب اللغة. طاهر بن عاشور اللي هو صاحب التحرير والتنوير، صاحب التحرير والتنوير العلامة التونسي اللي توفي في السبعينات، وتوفي عن عمر قارب التسعين أو إلى في التسعين دخل، وهو كما سبق عرفنا فيه. لكن الرجل يبدو لأنه بجزء ألف التفسير هذا، ألف التفسير هذا عبر 40 سنة. لما أجى يفسر هذه الآية وليقترفوا ما هم مقترفون، قال إنه الاقتراف لا يكون إلا فعل السيء، بس فعل السيء. فنسيه إنه الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنه من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فانتبه. فإذا دائما ننتبه إنه ممكن المفسر أحيانا يقع. لذلك دائما لما بننبت في مسألة دائما بفضل نستقرأ القرآن والسنة ونشوف كيف استخدمت الألفاظ. هيهو ذهب فورا إلى أنه لما فسر وليقترفوا ما هم مقترفون أنه لا يكون الاقتراف إلا في السيئة. طب الآن فرجعت عادي أشوف شو قال، شو قال وين يقترف حسنة. طبعا أنا اللي بكون مفسرها أول على فكرة، هو أني منهن الأنعام اللي هي الأولى وليقترفوا ما هم مقترفون. الآن بجوز غابت 30 سنة أو 20 أو 10 سنين، صار ناسي موضوع الآية، لأنه هو لما أجل الآية قال إنه الآية يعني لا تقتصر على السيء، الاقتراف مش بس السيء، إنه عم بتقول حسنة، ما هي كيف بدي يقول سيء، بس أكثر ما يستخدم هو بقول في السيء الاقتراف. الآن غابت أكم من سنة يبدو، نسي إنه الاقتراف، نسي وسيطر عليه إيش؟ أغلب ما يتصور، أغلب ما يقول الناس، الناس أغلب ما يقولوا في الاقتراف إيش؟ السيء. فتورط في قوله إيش؟ إنه لا يكون إلا في السيء، لا يكون إلا في السيء. فلذلك دائما إذا ننصح إيش؟ نستقرئ القرآن بشكل عام، ثم نستقرئ الحديث بشكل عام، وإيش يقول؟ إيش يقول؟ طيب الآن خلينا شوية قبل ما نكمل في الآيات نأخذ شوية في الواقع اللي احنا فيه، في الواقع اللي احنا فيه، لأنه الناس اليوم الهجمة شديدة، وكثير من الثعالب اللي حكمت هذه الأمة وما كانت في يوم الأيام منتمية بدت الآن تظهر على حقيقتها، وكأنهم أدركوا أنه الآن الأمة في حالة يعني بإمكاننا نتصرف زي ما بدنا، فكشفوا. على كل هو الأمة كانت في يوم الأيام في حالة من التخلف وما فيش وعي. تصوروا مثلا لما ضاعت القضية الفلسطينية زمان، ضاعت القضية الفلسطينية قديش الناس كانت متعلمة، يعني كان المتعلمين أكم من واحد، يعني منتشر الجهل أصلا، قديش عندهم معرفة في فنون الحرب إلى آخره، ومع ذلك الفلسطينيين لحالهم لو تركوا لحالهم على فكرة كانوا قادرين يمنعوا قيام إسرائيل. فجت الجيوش العربية باسم إنها هي جاي تنقذ، وبدوا يتدخلوا على فكرة من قبل 48 يتدخلوا مثلا في إضراب 36، مش هيك؟ إضراب 36 الدول العربية اللي أجت قالت خلاص خلوها علينا أنتوا، هذا فكوا إضرابكم وتفاصيل، وهم اللي جت الجيوش ومنعت إنه الفلسطينيين يحملوا السلاح، كانوا قادرين مع المسلمين اللي جايين يقاتلوا معهم، ما كانوا يجوا فزعات شيك من بلاد مختلفة، من بلاد يعني الميليشيات إذا صح التعبير اليوم يسموها ميليشيات المصرية وصلت صور باهر هون، وكان أخشى ما يخشاه اليهود قتالهم، هذول اللي مش جايين من جهة الحكومات، تصور من مصر واصل صور باهر، هذول اللي مش جايين عن طريق الحكومات، هذول جايين واللي جوك من لبنان، واللي جوك من سوريا، واللي جوك من العراق، واجوك من بوسنة، من بوسنة اجوك بغض النظر عن الاعداد، من الهند اجوك، تمام. لما دخلت هذه الجيوش انشأت اسرائيل وحمتها، وسبق احنا قلنا ان مين بيقول من الهدنة الاولى للهدنة الثانية سبع اسبوع بيكون البلاد منتهية، مع انه قبل الهدنة كانت اسرائيل مهزومة، واحنا فصلنا في الموضوع. ومين بيصدق انه على ثلاث جبهات بست ايام، وهي اليوم بنشوف الحروب بتاخذ يعني هذول كيف بست ايام كان كل شيء، انسوا هذا التفصيل اليوم بدا ينفضح، وكثير الان بدات الناس تتحدث وبدوا الان يكشفوا اسرار، واذا بها الطغاة بايعين الامة، وكانوا يستطيعوا انهم يعني يخدعوا الامة بمجرد كلام. حتى لما بيختلفوا مع بعض على فكرة، حتى الزعمات لما كانت تختلف مع بعض كانها مسرحيات، لانه دائما وزراء الداخلية كانوا يجتمعوا وينسكوا بين بعضهم، قالوا اللي فوق مختلفين، وزراء الداخلية يجتمعوا الدول العربية مثلا بيجتمعوا بين بعضهم، اما الزعماء قال مرات يعني بيحبوش بعض ويختلفوا، تمام. طيب سهل، لكن الان المعركة اذا معركة وعي، دير بالكم وعي، كل ما وعيت الامة وبدينا نعطيها التجربة التاريخية، على فكرة جيد انه نكشف، جيد انه تم تعليم الناس كيف خدعونا هذول الناس ابتداء من محمد علي وقبله، تمام، لليوم كيف تم خداع البشر، ولحد الان قاعدين بتحكموا في هالامة هاي على خلاف البشرية كلها، كل البشر بتختار حكامهم وبتحاسبهم. في زماناتها زوجة رابين اكتشفوا انه اكم من دولار، يعني كنها محولت 400 دولار، لا اقل، كنه 40 حتى بجوز، مش قضية مش مختلفين. هذه شبكة ال 400 دولار اللي مرت رابين زوجته مطلعتن للخارج بدون ما انها تكون يعني دافع ضريبة ال 400 دولار، سقط زوجها. اليوم بقتلوا الشعوب كلها، عفوا، هم ابطال هزائم وبظلهم موجودين، دققوا انتم، ابطال هزائم وبظلهم موجودين، هزائم في المستوى العسكري، في المستوى السياسي، في الاقتصادي، في حضاري، كله بظلهم قاعدين على الكراسي، ليش؟ لذلك قلنا احنا نسأل دائما انتم بأي حق بتحكموا؟ في بعض الناس بيقول مش راح يجاوبوكم بأي حق بحكموا؟ طيب بدنا نسأل اللي بأيدوهم، لانه اللي بايدوهم واضح انهم بايدوا باطل، نسالهم للي بايدوهم، انتم ما تروحوش للناس على فكره في التحليلات، هم بضيعوكم اليوم في التحليلات، السؤال بسيط، حق الامه تملك نفسها وارادتها، انتم كاشخاص باي حق بتحكموا؟ اللي بايدوهم خليهم يجاوبوكم، باي حق بيحكم فلان، باي حق بيحكم فلان، بديش اقول اللي انتخبهم شعبهم انا مالي علاقة، شعبهم بتحمل نتيجة انتخابه، بقدرش اساله هو باي حق حكمتهم، بقول لك انتخبوني، شو اقول له انا بسأل الباقي، مش موضوعي الان موضوع الانتخاب طبعا، وابين ايش الانتخاب وايش كذا، انا بدي اسأل باقي هالحكومات، انتوا باي حق؟ بلاش هم يجاوبوكم، اللي بأيدوهم جاوبونا، بأي حق بحكموا هذول؟ ثم لما بتقوم الناس بتطالب بحقها اللي الله سبحانه وتعالى حق، الله قال حقها، العقل بيقول حقها، تطور البشرية بيقول ومنطق الأمم كلها بيقول حق الشعوب هاي، مع ذلك مش بس بتقوم بتقول لك أنا حقي بدي إياه، بقتلوها، ومش بس هيك وبيستوردوا كما قلنا المستعمر يقتل، بيستوردوا المستعمر يقتل، واحنا شفناهم كيف الان ضيعوا الامة، جابوا الاستعمار مشان يبقوا موجودين، يعني حكموا الامة وتحكموا في مواردها وظلموا وبطشوا وفجروا، ولما اجى الشعوب اجت قالت انزلوا، شو عملوا؟ جابوا الاستعمار يقتل، استعمار روسي واستعمار امريكي والاخرين، يقتل الناس. طيب نيجي لموضوع ما يسمى بالسعودية. تيجي بتسأل الإنسان من وين أنت؟ بيقول لك أنا سعودي. سعودي أنت؟ سعودي أنت؟ يعني أنت من آل سعود؟ كي طبعا ما هي مزرعة، طبعا ما هي مزرعة، ما هي صفة مزرعة. وأثريت ولما بتدرس أنت تاريخ هذه العائلة، تعامرها على الأمة إشي بشع، وكانت باسم الدين، ومنيح اللي عم تشلحه مشان ما تظلش يعني باسم الدين تتآمر على الأمة. هم والإمارات وين في شر لهم بصمة، شر ضد الأمة كلها، وبتدخلوا في خصوصيات الأمم كمان مش بس عندهم. واللي بدافعوا عنهم يجاوبونا الآن، انتوا بتدافعوا عنهم بصفتهم يعني هم ملوك، ليش ملوك؟ ليش أمراء؟ بحق ايش أمراء؟ بحق ايش بتحكموا في الأمة وهم أمراء؟ ثم المليارات اللي بنسمع فيها وبسرقوها، اذا هم لصوص، فمين اللي بدافع عنهم معناته؟ اذا هم لصوص. ولما نيجي نقول، شوفوا اهل الباطل، لما نيجي نقول بأي حق بحكموا، كن قال يعني بدك يخرجوا الناس بقوة السلاح، انت مش شايف شو صار في سوريا وفي ليبيا؟ احنا من كلش الان يخرجوا، احنا بنسألهم هم وانتوا بأي حق بحكموا؟ بس جاوبونا، هل كتمناش علاقة بالخروج؟ احنا بدناش الان في قضية خرجوا ولا ما خرجوش الناس، هم هذول بيحكموا ليش؟ والان لما يجي هذا الولي العهد، شوف اثنين الامارات ولي عهد، ومخبي مين؟ مخبي خليفة، اخوه هو الاصل الحاكم، وين هو ما حدا داري. وهذا ابوه ابصر، هو مصاب بالزهايمر مش مصاب بالزهايمر، حاطه برضو على جانب وبيستخدمه وقت اللزوم. اثنين قال ولي عهد، وما ادري اذا هذول الناس مسقطهم يعني استعمار، مسقطهم ممكن على فكره سقط مسقطهم الاستعمار بمعنى الكلمه، تمام. الان بدهم يحاولوا يظهروا علينا ويلهونا بقضيه انه هذا الان بده يغير، شوف بده يحاسب، واللي اخذوا المليارات ويرجعوا المليارات وما يرجعوش المليارات. طيب وبدنا نعمل مشاريع والامه بدها تصير. طب ما انكم بتحكموا لكم 100 سنه، بتحكموا انتم 100 سنه، منين اجى هالفساد هذا كله؟ مين المسؤول عنه؟ بدهم يلهونا. لا، الناس ديروا بالكم تتمسك بحقها. انت بأي حق بتحكم؟ كيف بدنا نأمن لك انت؟ حتى لو انك جعلت الدنيا جنة، كيف بدنا نأمن لك انت؟ بأي صفة انت موجود وبتسموهم امراء؟ امير على مين هذا؟ ايش يعني امير؟ قاعدة بتقول لي على فكرة في بعض التصريحات انه قال لحد الان صار المسترجعين من الامراء هذول، قال 194 مليار لحد الان. ما هم لما يحطوهم تحت القتل، هو كل الموضوع عارفين شو هو؟ كل الموضوع بده ياخذوا مصاريهم وانتهى الموضوع. كل الموضوع ما هو هيك على فكرة. انتوا لما بتشوفوا العصابات مثلا في نيويورك، العصابات الاجرامية بتتقاتل في المافيا هاي، وبقطوا بعض. طب ليش بقطوا بعض هذول؟ ليش ما يتفقوا العصابات لما بتتقاتل؟ ليش؟ مش معناته اذا العصابات قاتلت بعضها معناته في طرف حق وفي طرف باطل. كلها عصابات. فبالتالي لما تشوفوا اليوم انه هذا من مكر الله، هذا من مكر الله، خليني ابدا ايش قصة صنافير وثيران هاي؟ ما هي باختصار بدهم يجعلوا الممر دولي، بس دولي مشان تصير اسرائيل ما حدا يقدر يمنعها في يوم من الايام تصير. ولا هم محتاجين جزر؟ ما هو في جزر كثيره جدا على البحر الاحمر تابع لما يسمى بالسعوديه. شو قصه صنافير؟ واثنين قال اثنين السيسي والحكم في في في في, في السعوديه اللي بسموها السعوديه. طيب قال ما لاحظتوا اكثر من مره قال بتعادوا وبتصالحوا. كم مره سبوا على بعض وبعدين ردوا صالحوا، سبوا على بعض وردوا صالحوا، هاي اخرها تصالحوا. شو القصه؟ طبعا بيلعبوا عليكم يا شعوب، بيلعبوا عليكم. هم شو بضرهم هم يقعدوا يعني يظهر انهم مختلفين؟ اثرتهم مش مختلفين، مع انهم مختلفين اصر السيسي انه يعطيهم، اصر السيسي مع انه الشعب قال له هذه بلادنا اصر يعطيهم، وهذول اصروا ياخذوها. ليش؟ مشان يصير ممر دولي. باختصار مشان يصير ممر دولي، لانه طالما مع مصر معناته هذا ممر مصر في يوم من الايام تقدر، هذا ممر انا بتاخذ عائد، ممكن في ظروف الحرب تمنع في كذا اخره، الى التفاصيل طويله. اما لما يكون هذا مملوك السعودية وهذا مملوك لمصر، معناته هذا الممر الدولي. باختصار الناس على فكرة لما أجى الملك سلمان قالوا لك يعني ها بدنا ننسى الماضي ونعلوا هذا الزلمة إيش، بس ما سألوش أنفسهم الناس بأي حق بيحكم هذا، طالما مش جاي طالما مش الناس مش اختاريته انسوا، ممكن يكون بايعك وراح يبيعك آخرك كمان، وسهل جدا يتظاهر. لكن انكشف أول ما انكشف على فكرة في عدة مسائل، اللي قبله انكشف في موضوع إنه دفع الملايين لمصر للسيسي مشان يقوموا بانقلاب، واللي بيدفعوا لحفتر قاعدين الإمارات وهو لحفتر وغيرها، شوف بيخربوا وين مكان، بيخربوا وين مكان، بيدفعوا المليارات هاي فوق إنهم بيسرقوها، كمان بيدفعوا بتخريب الأمة. مين هم إذن هذول وشو أساسهم؟ ولازم يدرسوا الناس أساس هذول الناس شو هو، وفعلا بدأت الدراسات تتبين شو هذا. طيب شو بيختلفوا باقي الزعماء عنهم؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء، لأنه بقائهم أصلا على القروش هذا دليل على أنهم منتمين لدول عظمى معادية للأمة، طالما الشعب. ثم ليش بتقتلوا؟ ثم أنتم بتقولوا إصلاح إصلاح لكم 100 سنة، أنتم 100 سنة وأنتم لكم 50 وأنتم لكم 40 ولكم إصلاح إصلاح إصلاح، ولما بقوموا ناس بطلبوا بالإصلاح بتسجنوهم. طب ليش؟ ليش بتكون مش تصلحوا؟ ليش بتكون مش تصلحوا؟ حتى الناس بتقول لهم ابقوا على العروش، ولكن الإصلاح فيه بيرفضوا، بيسجنوا الناس وبيسفكوا دماءها، مش بس بالسعودية على فكرة، في معظم هذه. لما تقول له إصلاح معناته مين هذا؟ لما بتقول الأصل في الحاكم إذا فيه له انتماء حتى لو دكتاتور والناس بتقول إصلاح، بيجي بيقول لهم تعالوا عندكم خطط الإصلاح، وين الفساد؟ ليش؟ أعطوني أشوف. وهو دكتاتور وباقي على الحكم، مش منازعينك على على الكرسي، ليش بتقاوم الإصلاح؟ مين أنت معناته؟ حاولوا يخدعوا الأمة بشوية مسائل. لما أجى سلمان صارت الناس كثير ناس نسيت الماضي، كثير ناس نسيت أنه ماضي، ماضي الملك عبد الله شو عمل هو في البلاد، شو عمل ناسين إيش الماضي. خلاص قالوا لك سلمان هذا جاي، وبكرة إذا جابوا لكم واحد ثاني في أي مكان في مصر بكرة ولا في السعودية ولا في غيرها، تقولوا تقولوا يلا بلكي هذا بده يصلح. ليش؟ بأي حق بده أي شخص، بأي حق شخص بده ينصب عليكم؟ أقصد أقصد بشكل عام، أنا بتكلم عن العالم العربي بالذات، تمام، كله بأي حق. أنت لازم تختار، هذه إرادتك أنت، هذا حقك، وليش يغتصبك حقك؟ حتى لو بده إيه؟ لو بده يوعدك هو بالجنة، أنت بأي صفة أنت موجود وبتوعدني بالجنة؟ إحنا يجربوا الناس ويجربوا. ولذلك الأمم اليوم مسألة كما قلت هي معركة وعي فعلا. إيش وعي؟ يفهموا الناس الحقيقة. هذا مستعد يظل كل يوم الثاني يطلعوا لك بواحد ويزعم الإصلاح ويغيب فينا 30-40 سنة، بعدين نكتشف أنه لا وراء، بعدين يجي واحد ثاني يقول لي على أبو اللي قبلني هذا اللي قبلي وأنا اللي جاي أصلح لكم، وهيو كمان بأخذ منهم المليارات، هذا في السعودية الولد بأخذ منهم الإصلاحات المليارات، وطبعا مستعدين يدفعوا، بيعملوا تسويات على فكرة، مش متعودين هذول على البهدلة، مش متعودين. بعدين كيف بقدر يبهدلهم هو؟ لأنه أيضا مستورد ناس من برا على فكرة، مستورد خبرات أجنبية مسيطرة على البلد، مستورد خبرات أجنبية مستورد على البلد مشان يأخذ يأخذ الأموال هاي. يبدو أنه في الأول قال لهم شو رأيكم تدفعوا، قالوا له شو ندفع، بعدين عملوا لهم خطة، واللي كان فيهم برا على فكرة استدرجوه جابوه، لأنه إذا كان بيقدروا يسيطروا على ملكه في داخل المملكة، طب ملكه برا، ما هي برا المليارات هاي، بيجيبوه مشان يمسكوه إيش. وانت شفتوا الفضيحة هاي في قضية إنه تصور رئيس وزراء دولة بيجوا يحجزوه، إيش هذا؟ كل هذا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طب بعدين هذول ما شفتوهم، طب إجرامهم السابق، إجرامهم السابق. بعض الناس قال ما شفناهم إحنا زي ما أنت قلت، ولو كره المجرمون، ولو انه الله سبحانه وتعالى في الاخير بورث المجرم انه يكره الدين، لا، هم كانوا بيكرهوا الدين وبيخططوا له لعلمكم، ولكن كانوا مستفيدين مستفيدين وبتعاملوا يعني بخبث. لذلك حقيقة بدي اقول لكم مين اكثر فضائيات اضلت الامة وفيها الفساد، اموال مين؟ اموال مين؟ هم هذول اللي قالوا احنا منطبق شريعة الله، تطلع بتلاقي هالفضائيات والكذا الاخيري، هم اللي وراها، واموالهم والمليارات، وين ما كان في خراب هم موجودين في ملياراتهم. طيب مش معناته عم ببرئ غيرهم على فكرة، اي واحد مختارته الأمة مجرم مجرم مجرم، هو لانه يتسلط على رقاب الناس، راكب ومدندل رجليه، راكب على ظهور الناس ومدندل رجليه، تمام. واذا قلنا له انزل بقول تعال استعمار، إذا قلنا له انزل. بعدين اليوم شفتوا أنتوا صاروا ما لهم مش قرارات إلا لما يأخذوا من دول عظمى. شو برهنوا الأمة، برهنوا الأمة. هذول الناس لازم الناس تفتح الآن وتعرف مين هذول، ما يضلوش يحللوا إنه ليش هذا بتصرف فيك وليش هذا بتصرف فيك. لا، مين هو هذا؟ وتتقاتل مرات العصابات. إيران دولة مجرمة، على رأسها كهنة الشيعة، وحزب الله انكشف إجرامه وعداء للأمة وعداء للإسلام. ما تقولوا لي سنة وشيعة، إسلام فيش إلا إسلام. وهو كما قلت أنا سابقا، اليوم الشيعة ظهر منهم الكفر. إيران بطشت وقتلت المسلمين. مين هم اللي قتلوا أصلا في سوريا غير الشعب المسلم؟ أعطوني قتلوا. سوريا فيها أكثر من دين، مين قتلوا غير الشعب المسلم؟ إيران وحزب الله والسعودية لعلمكم. لما بتقولوا لي طب كيف كانوا أضداد هذول العصابات المافيا، على فكرة اللي قلت لكم عنهم، هذول مرات بتقاتلوا ومرات بقعدوا بتفقوا وبقسموا بينهم الحارات، وين أنا أكون نفوذي وأنا نفوذي. طبعا هذا طبيعة الشر بهذه الطريقة، وكله بكره الدين لأنه مجرم، كله بكره الدين وبلتقي عليك أنت وبكره الدين. قالوا يعني بدهم كلهم اليوم دور في القضية الفلسطينية. أنتوا كمان، أنتوا اللي خنتوا القضية الفلسطينية من أيام جدكم، جد هذا اللي موجود من أيام جدك لما خان القضية الفلسطينية. ها، ولكن قديش قتل من أهل من المسلمين، هو نفسه قديش قتل من القبائل الإسلامية في داخل الجزيرة العربية، قديش قتل هذا الرجل. تمام، المهم واللي بعده بديش أحاسبه هو. هيو حفيدك، أول ما أعلن بدأ يعلن أعداء الإسلام. ممتاز، هذه ما كناش فاهمينها، كنا نسمع ولو كره المجرمون. طب ما احنا شايفينكم مجرمين، الآن عم بيظهروها. قالوا إيش؟ قالوا بدهم يتحدثوا في القضية الفلسطينية. بأي حق لكم أنتوا أصلا؟ أنتوا بعتوها أصلا، وأنتوا خنتوها القضية الفلسطينية وتآمرتوا عليها. ما إلهم ولعلمكم ولا بيقدروا لا هم ولا غيرهم يكون لهم دور في القضية الفلسطينية أصلا، ما عادوش موثوقين وسقطوا. أنتوا شوفوا مثلا بعد قضية مسألتهم مع قطر، بغض النظر عن تقييمي لقطر، بعد قديش نزلوا نزلة هائلة لن يرجعوا بعدها، انتهى. لأنه الناس قالت لك وين هذا؟ طب هذول شفناهم بتآمروا في مصر، شفناهم بتآمروا في تركيا، شفناهم بتآمروا في ليبيا، بتآمروا في اليمن، بتآمروا في كذا آخره. إيش هذا؟ سواء الإمارات، على فكرة هذول التقوا، هذول الاثنين اللي كل واحد فيهم قال إيش؟ ولي عهد. وغايب مين؟ غايب الحاكم، ولي العهد اللي بتصرف، اثنين في المحلين. طيب هذول الآن شوفوا قديش سقطوا، كل يوم بسقطوا قاعدين، كل يوم بسقطوا. حتى فقط انظروا مكر الله، وسبحان الله ظهر منهم الإجرام والكره للدين. طيب أنت بدك تحاسب الفساد، أنت لعلمكم اللي كانوا يطالبوا بالإصلاح في السجون موجودين، اللي كانوا يطالبوا بالإصلاح ويقولوا في فساد في السجون. يعني مش أخذ الأمراء مشان يقاوم الفساد، لأنه لو أخذ الأمراء مشان يقاوم الفساد كان طلع مين اللي كانوا يقولوا لهم في فساد، بس كلمة في فساد مسجونين. والمشايخ على فكرة، والمشايخ برضو يسجنهم. هذا في قصة مال، ويبدو لي في نرجع لموضوع هلكت، برجع شوية موضوع إيران، انسوا هذا موضوع قضية عداء إيران وقضية حرب مع إيران، انسوا هذا كلام كله. هذا عارفين هذا فيها تبييض أصلا، في تبييض لصورة إيران، لأنه هو أصلا ساقط، وسقطوا من ضمير الأمة ولن يرجعوا ولن يكون لهم قدرة أن يتصرفوا لا بقضية فلسطينية ولا غيرها. تمام، لأنها الناس عرفتهم وانكشفوا لهم، وانكشفوا بطريقة دنيئة تماما. طيب، وهي قصتكم في المصاري والعصابات بتتصارع والمافيا بتتصارع، هذا موضوع ثاني. مش معناته لا الأمراء على حق ولا أنتوا على حق، وبكرة لا أنتوا لا إيران على حق ولا أنتوا على حق، بالعكس برضو صراع مافيات كهنة إيران مع كهنة آل سعود. تمام، ممكن يتصارعوا ممكن لا، لكن شوفوا الطبول اللي بيقولوا حرب وحرب، انسوا هالكلام. اصلا لو خاضت السعودية حرب بتروح فيها، لانه اصلا كانوا طول عمرهم في الشهوات والاموال هاي، في لا عملوا تصنيع ولا عملوا تطوير لا في عسكر ولا في غيره. وهذولاك بالعكس لانهم مبدئيين في دينهم الباطل، مبدئيين في دينهم الباطل، صنعوا قاموا وحطوا وعدوا، لذلك باخذوش غلوة معهم هذول، الا اذا كانوا هذول أمرهم اللي أوجدهم في أول يوم انه احنا بدنا نقسم البلد، انتوا اعطيناكم اياها 100 سنه بكفي وبكفي المليارات، الان بدنا نقسمه بنخلي لكم قسم وين بتريدوا، فهموا على؟ فممكن يعطوها للشيعة هم، اذا شفتوهم بخوضوا حرب مع الشيعة معناته بدهم يعطوها للشيعة. هذا باختصار، ما يظلوش يلعبوا فينا. لما خاضوا العرب مع اسرائيل مشان يعطوا اسرائيل في الحرب بال 48 وفي ال 67، الحرب كانت وسيله لاقامه اسرائيل واستمرار اسرائيل وانطلاق اسرائيل من من من مساحات ال 48 ل 67. هذول وين ما بتشوفهم بتدخلوا يعرفوا انهم هم اللي ضد، انه ليش؟ لانهم خدام ومجرمين مستعدين يبيعوا. وهي الامراء هذول اول كفين بعطي، قديش على كم مليار بدك يا اخي؟ خلينا نتفاهم، بيعطي صار ماخذ منهم 194 مليار. لعلمكم المليار 1000 مليون، المليار الواحد 1000 مليون. وراح تشوفوا لقديش. طيب لوين بوديهن؟ للخزينة ولا لا؟ هذه قضية، إذن قضية إنه إيران وحرب، انسوا هالموضوع، انسوا موضوع حرب. هو هذا اللي أخذوه من لبنان، ما هو إله مليارات. هذا اللي أخذوه، شوف الوقاحة، كان رئيس وزراء بأخذوه، وأصلا هذا رئيس وزراء منتخب كمان. يخرب بيتك ياللي مش منتخب بقاعد بتحجز المنتخب، لو هون وصلت الوقاحة. اللي مش منتخب صار، مع انه النظام اللبناني على فكره مبني على باطل وكوته، يعني كوته، هذول لهم هيك وهذول لهم هيك، وهذا كوته. وين في اي وطن في كوته بهالطريقه؟ الشيعة لهم كذا، مثلا المسيحيين لهم كذا، المسلمين سني، قال المسلمين سني، المسلمين لهم كذا الى اخره، بيقسموها. يخرب بيتكم، مع ذلك الناس بينزلوا بينتخبوا، مع ذلك الناس بنزلوا بنتخبوا، والمسلم ممكن ينتخب المسيحي هذا او هذا، يعني بظل فيه، والمسيحي ممكن ينتخب المسلم هذا او هذا، بظل يعني في انتخاب على اي حال، والشيعي ممكن ينتخب السني زي ما بقولوا، والسني ينتخب الشيعي، مش قضيه، في انتخاب على كل. وهذا اللي وصل بانتخاب رئيس وزراء، تصوروا لاول مره في التاريخ، قال بيحجزوه. ايش معناته هذول؟ كيف بنظروا للناس على فكره؟ هذول معناته اول شيء هو جاء بيكون راكن على فكره لقوه، ما هو ترامب هذا التافه، ترامب التافه اللي امريكا اصلا ما مصدقه وين تنتهي منه، هذا التاجر هكذا، هم مسندين ظهرهم لترامب، ولذلك بيتصرفوا بوقاحه. ولا شو معنى يعني انه انت تحتجز رئيس وزراء؟ ايش معنى تحتجز رئيس وزراء؟ منتخب، وهذاك جاهز يبيع، يعني بتصور انه يعني ابصر قديش سلمهم كم مليار وتخلى عن، ما بتزيش هاي لقدام شوي، لقدام. اما كن قلك بصيروا يحلل، لاحظوا بصيروا يحللوا الناس الان، اتركوا التحليل، التحليل بتوهوكم فيه، اسألوا مين هدول، ليش موجودين، طالما مش احنا مختارينهم، وطالما حتى لو احنا مختارينهم لازم يكون دولة مؤسسات في رقابة تراقب على كل صغيرة وكبيرة، بعدين بصدقك انت، بعدين بصدقك انك انت تيجي قالت الفساد وتقاوم الفساد، وقال بدأ من العيلة. هذا بتصور انه بده يصير بطل زي صلاح الدين، الناس كاشفتك وشوفوا التحليلات كلها ولا هي مصدقتك، لا انت ولا غيرك. ما هو بيقولوا عنك اشترى هو يخت ب 500، من اول ما نط هالولد اشترى يخت ب 500 مليون، يخت مشتريه ب 500 مليون، هذا اللي بيقاوم الفساد، محمد بن سلمان يعني، مش هيك؟ واعلن بدا يعلن عداء مجرم، ولا ما احنا كنا محتارين، المجرم لازم يبين عليه كره الدين، بكرهه من زمان بس انتم مش شايفين. لعلمكم حتى 1999، حتى 1990 الجيش كما روى البعض ممن يعرف، الجيش السعودي لم يكن يعرف الصلاة، واللي كان بيصلي في الجيش السعودي يصلي يصيروا يتهزوا عليه لحد 1990. هذه مسألة لما عاد الدين، هذه الصحوة اللي اقتحمت في كل بلاد المسلمين، ولا هم ابدا عمرهم ما كانوا مع الدين ولا عمرهم كانوا بدعموا الدين، انما لحظة، وانما بيستخدموا الدين، بيستخدموا لان طبعا هم، بس هم اللي استخدموا الدين، ما كله بيستخدم الدين، قاعد كله بيستخدم الدين من اجل انه يخدع الناس. لكن اول دائما يجب يكون، هي برد اكرر، ما مستعدين نصدق، بصيرش ننخدع. انبعت فلسطين، انبعت الان عم بيسلموا العالم العربي، بيسلموا للاستعمار، وبعدين قديش هم الشعارات، مش الملوك بس، وكمان الثوريين هذول اللي اجوا باسم ايش؟ اجوا باسم حريات الشعوب واستعبدوها. طب انتوا جيتوا باسم حريات الشعوب تقولوا ثورة، بعدين في النهاية كنتوا متنكرين انه الشعب يحكم. وين المؤسسات؟ وين دولة المؤسسات؟ هذول المجرمين كمان، الثوار وليش مين اللي بقتل؟ مين اللي بقتل الناس في سوريا؟ مش هم هذول الثوريين كمان؟ ومين اللي بقتل في مصر؟ مش اللي كمان إرث الثوريين كله بخداع الأمة. لازم فقط الأمة ما تقبل إلا بشيء واحد. لو أجوا قالوا بدنا نطبق شريعة الله ونقيم الإسلام، ممتاز. أول إقامة الإسلام إنه الناس تكون هي اللي تختار، ويكون في مؤسسات تراقب وتحاسب هي. مش ولد يجي يأمر ويأخذ الناس ويقعد يمضيهم. هذه على فكرة بلطجة، وهذه المافيات بتتصرف بهذه الطريقة. ما في دول الآن وفي محاكمات، وفي لحظة في دول وفي محاكمات. إيش هالبلطجة هاي؟ إيش هالبلطجة؟ حتى تعرفوا مين هم، يسقطهم الله. وهذول الناس على فكرة سواء كان في الإمارات أو في السعودية سقطوا سقطة نهائية، لن يكون لهم دور في أي شيء، وما لهم حق يتكلموا في قضية فلسطينية وغيرها، ولا حيكونوا قادرين. ولكن لعلمكم هذه بداية النهاية لهم. ولا هو كيف الخلاص؟ على فكرة الخلاص قادم. كيف الخلاص؟ احنا سبق قلنا محور مكة قدس، هذا الآن لازم يكون هذا المحور هو المحور ايش؟ المحور الصالح. دائما على فكرة اذا مريض، اذا المركز، اذا كان المركز فيه مرض في مكة او في مرض هون، لازم يصح المركزين. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وهذا راح يصح. وهي شفتوا كيف الله بيبتلي، انتوا بس راقبوا انتوا، شوفوا كيف مكر الله، وكل يوم بيكشف وكل يوم بينزلوا. الان مهما يحاولوا يقولوا، مهما يحاولوا يقولوا، الناس ايش؟ مش تصدق. ثم كلام للجيوش، القتال تحت لواء هؤلاء قتال باطل بغض النظر مين بتقاتل. ايران ما حدا بشك انها مجرمة، لو بكرة قاتلوها الاثنين جيشين مجرمات. كيف في الحرب العالمية لما كان مثلا دول المحور تقاتل دول التحالف، وبريطانيا تقاتل ألمانيا، وألمانيا تقاتل روسيا، وروسيا تقاتل ألمانيا؟ مش قضية هاي. هذا دائما أهل الباطل على فكرة بيقاتلوا مش من أجل حق. أهل الباطل مش لكن اللي في إيران بيعتقدوا أنه دينهم حق، وهو دينهم باطل، بيعتقدوا ومجرمين، وقتلوا المسلمين، وبيروا انه يجوز قتل المسلمين. وهذول الناس بتآمروا على المسلمين من زمان، قتلوا المسلمين اول يوم لما اقاموا مملكتهم، واستمروا في التآمر، واستمروا واموالهم طول عمرها اموالهم موجودة في الغرب بالتريليونات. قالوا بقول لك احنا اللي ساعدنا ب30 مليار هنا، وساعدنا ب10 مليارات هنا، وفتحنا مساجد بكذا مليون، قصدي بكذا مليون هنا وهنا. انت طب ما هم الشركات الكبيرة اصلا بتنفق على الدعاية اكثر ما انفقتوا انتو. الشركات الكبيرة بتنفق على الدعايات، على دعاياتها اكثر ما بتنفقوا انتو. قديش انفقتوا هنا وهناك، ها؟ وقديش بعتوا تدعموا الغرب بالتريليونات اللي بتقولوا عنها بالتريليونات. فهذول لو انت، والان قال بدي حاسب ايش على تريليونات، يخرب بيتك ما اتيسك. هذول هم اولاد عمك وعمامك، اولاد عمامك بتحاسبهم على تريليونات. ليش؟ هي من وين التريليونات؟ منين جابوها هذول؟ من وين جابوها؟ والشعب في مكة لما بتبعد عن المسجد الحرام مسافات بتلاقي محلات صفيح بيعيشوا فيها الناس، صفيح. والمليارات والتريليونات وين موجودة؟ في دول الغرب وفي أمريكا. ليش ما تستثمر في بلاد المسلمين؟ هذول أعداء الأمة. طيب وممتاز، لو إنهم بيكفوا شرهم بينهبوا الأموال، لو بينهبوا الأموال وبس وبيكفوا شرهم عن الأمة ماشي، لكن بيستخدموا المليارات كمان في قتل الأمة. فآن الأمة تعرف مين هذول، وبالتالي ينفضحوا. وبالتالي شوفوا آخر ما طلع منهم، عارفين شو آخر ما طلع منهم؟ انه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هذا كيان ارهابي. ايوه هذا هو، ولو كره المجرمون. ولا تصوروا كيان اللي هو الاتحاد العالمي اللي انشئ 2004 وموجود منه علماء من كل بلاد المسلمين، وبجوز وصل، عارفين اليوم المنتسبين له كم واحد اليوم؟ بجوز وصل اللي انتسبوا له ما يقرب من 95,000، يعني موجود في كل بلد عندهم، حتى وفي كل بلد وبجوز عندنا وفي العراق وهنا. قال تصور كيان إرهابي. أيوة ممتاز. ولوين تظلهم إذن يتستروا بالدين؟ أيوة علماء اتحاد المسلمين، اتحاد علماء المسلمين إرهابي عند مين؟ مين اللي اعلن؟ هذول الدول الاربعة. انسوا البحرين، هاي ما هاي ما لها في الموضوع، يعني شغلة يعني رايحة في المرقة هاي. وانما الدول الثلاث هاي، مين بحكم في مصر، مين بحكم في امارات، مين بحكم في السعودية. تمام. اتحاد علماء المسلمين اللي انشئ 2004 من علماء الان التابعين له اكثر من 95,000. ومنهم على فكرة يعني هم لما كتبوا عن أنفسهم على فكرة قالوا إحنا ما لنا علاقة بالحكام ولا ضد الحكام ولا معه ولا كذا الأخير، يعني هم حتى مسالمين من الباب مشان يعملوها علمية ودعوية بس، وبعيدا بيقولوا عنهم إرهابيين. ممتاز هذا الكلام، لازم تفهموا إنه ممتاز حتى يكشف كشفهم الله. مش من زمان من كلكم كل ما طالت المسيرة بينكشفوا أكثر وأكثر، مشان إيش؟ مشان خلاص القادم اللي هو مش مطول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. المسجد عن سينا. لا هو موضوع سينا واضحة فكرة، انهم بدون سينا لعلمكم في تآمر عليها من زمان، من ايام الملكية كمان وغيرها، دائما في دعوة كانت لتطوير سينا. طب انتم بتقولوا انتم 100 مليون، طبعا هم مش 100 مليون ولا 90، اقل من هيك، بس هم ليش بيكثروا؟ هذا موضوع ثاني. ليش الإحصائيات بتكثر؟ إلها علاقة بالسرقة وإلها علاقة بالانتخابات وتزويرها، تفاصيل طويلة. أقل من 90 شوي هم. فسينة هاي في تأمر عليها على فكرة. سينة هذه لو طورت هذه أصلا يعني مجال أن تكون متطورة جدا. ثم هي الخط الدفاعي الأول عن مصر من زمان، علماء الأمة والفهمانين يقول لك تطويرها تطويرها تطويرها تطويرها. فالآن سينا ممنوع تطويرها. اللي شفتوه من القتل حتى تعرفوا مين القاتل، ادرسوا شوفوا مين اللي قتل قبل هيك، مين اللي قتل في المساجد قبل هيك، بتعرفوا مين اللي قتل. بس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.